السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. حياك الله. الله يسلمك. الحمد لله. الان الشباب جاهزون ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا الشباب جاهزون إن شاء الله تعالى. نبدأ يا شيخ. نعم. أقول الشباب جاهزون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، وانطلاقا بما جاء في المسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه، وإنه لا سعادة للأمة إلا لما ارتبطوا بعلمائهم، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. والحمد لله قد تقرب لنا شيخنا الوالد العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورآه من كل سوء ومكروه لأبنائه السلفيين في اندونيسيا عموما وفي مدينة سولو جاوة الوسطى خصوصا، بهذه الفرصة المباركة للتوجيه والإرشاد بما فيه الصلاح إن شاء الله تعالى للسلفيين. فجزاك الله خيرا جزيلا على اهتمامك وحرصه لسير الدعوة السلفية في كل مكان على وفق الكتاب والسنة. ولا نطيل، نترك الوقت لشيخنا الوالد للإفادة لهذا الجمع المبارك من الدعاء السلفيين وطلبة العلم والمحبين للدعوة السلفية، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد نبي الرحمة والهدى الذي بعثه الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل وفجور من الجهل، فبعثه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة على أكمل وجه كما أمره ربه بقوله الحق: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. استمر في تبليغ رسالة ربه 23 سنة داعيا ومعلما وقاضيا ومفتيا وواعظا، يأمر وينهى ويبلغ أحكام الله العادلة وشرعه المطهر. وما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة وامتن علينا بذلك في قوله الحق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وامتن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة بما بلغه مما أوحاه إليه ربه بقوله عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقوله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هذه. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد، وارزقنا محبتك يا كريم ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير بالإدارة الجديد. ثم أما بعد أيها الإخوة في الله، إن من مناهج السلف وبرامجهم التي يسيرون عليها في نشر العلم وبذله لأهله ومذاكرتهم فيه هو سلوك طرق متعددة، منها التأليف، تأليف الكتب الشرعية التي يستند فيها مؤلفوها إلى 4 مصادر، هي مصادر التشريع: الكتاب العزيز الذي نعته الله بأجمل النعوت وأزكاها وهو لها أهل، حيث قال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والمصدر الثاني السنة المطهرة التي حث عليها ودعا إلى الاعتصام بها هذا الكتاب العزيز، وامتن بها على هذه الأمة وقرنها في هذا الكتاب على طريق الامتنان كما قال عز شأنه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وتعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأمرهم الله بالالتزام بها يمنة وتفصيلا في آية المحكمة كما قال عز شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذرنا ربنا من مخالفة نبينا والزهد في سنته أو الرغبة عنها حذرنا الله من ذلك كله في آية محكمة، فقال عز شأنه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فجاء الحث على الالتزام بالسنة من نبي الرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وأضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أتسمعون كلامي؟ نعم نعم، واضح، بارك الله فيكم. والمصنع الثالث الإجماع في كل زمان ومكان بحسب الإمكان. أما في عهد الصحابة الكرام فإنه كان منعقدا وواقعا، وأما بعد ذلك فبحسب الإمكان وبحسب ما تيسر للأمة. والأمة لا تجتمع على ضلالة في كل زمان ومكان. والرابع القياس الجلي الذي يستند إلى المصادر الثلاثة الأولى، هذا الذي دعانا إلى ذكره، هو أن من برامج الدعوة السلفية ومن أصولها وركائزها تبليغ الدعوة بالتأليف، تأليف الكتب التي تستند إلى هذه المصادر الأربعة التي أسلفت الإشارة إليها. ثانيا تبليغهم الدعوة بطريقة الوعظ والإرشاد من طريق المحاضرة، من طريق الندوة، ومن طريق اللقاءات، ومن طريق خطب الجمعة، ومن طريق النصائح المتوالية التي فيها الرحمة بالأمة. و هذه الطرق التي أسلكت هي الطرق التي يسلكها أئمة الدعوة في كل زمان ومكان لتبليغ هذه الدعوة الكريمة التي امتازت بانطلاق أهلها من كتاب ربهم وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح الذي مشى عليه أسلافهم الأوائل وتبعهم على ذلك الأئمة الأعلام من أبناء الإسلام إلى يومنا هذا، وإلى ما شاء الله أن يكون في مستقبل الزمان. وقد طلبتم مني تذكيرا بما تيسر مما نرجو من الله عز وجل أن تكون فيه البركة والنفع، فلا تسع به إلا الإجابة إلى بعض ما طلبتم. فأقول إخواني في الله وأبنائي شباب الإسلام في هذا المقام الذي تجمعتم فيه، بل وإلى كل شانة أذكركم نفسي بما ينفع المفيد والذكرى تنفع المؤمنين. أذكركم بأن الله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم وفضلنا على كثير من العالمين وأكرمنا بالعقول وسائر الحواس والجوارح لنستعين بها على إقامة مراد الله منا. والشكر لله دائما وأبدا، وتبارك الله أحسن الخالق. حقا إن إلهنا عز شأنه الذي من أسمائه الحكيم والرحيم لم يكلنا إلى عقولنا لنعرفه ونعبده ونقدره حق قدره، ولكنه أرسل إلينا رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فبلغنا البلاغ المبين ونصح للثقلين أجمعين، وأنزل الله علينا كتابا هو الفرقان تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أمرنا الله فيه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بأوامر، وكلفنا بامتثالها. يدرك ذلك قراء القرآن والمحبون للسنة، أمرنا بأوامر وكلفنا بامتثالها، ولها ما عن محارم ومآثم وكلفنا باجتنابها طاعة له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأودع فينا القدرة والاختيار والإرادة والمشيئة التابعة لمشيئته. ركب فينا القدرات على فعل الخير بحذافيره وترك الشر جملة وتفصيلا، فمن فعل الخير فبفضل الله ورحمته فعل، ثم بفعله الصادر عن إرادته التابعة لإرادة الله ومشيئته، ومن فعل الشر فبحول الله وحكمته ثم بتصرفه ومشيئته لا يظلم ربك أحدا، وكان الله على كل شيء مقتدرا. إخواني في الله وأبنائي شباب المسلمين، إن الله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا أخفى علينا آجالنا، فمن من يموت صغيرا قبل أن يجري عليه قلم التكليف، ومنا من يموت وهو في قرب الشباب وطفرته، ومنا من يموت كهلا، ومنا من يموت شيخا كبيرا، والله يثبت الحق ويحكم به، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو سريع الحساب، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أنه عز وجل جعل لنا دارا للعمل. في هذه الدار لها بداية ولها نهاية، ليها دار البرزخ فدار القرار، وكلاهما دار جزاء على الأعمال. ففي كل دار منها لله في خلقه شؤون، أوضح الله لنا ذلك في محكم التنزيل وعلى لسان رسول الله الذي أوحى الله عز وجل إليه كتابه المنزل والسنة المطهرة، غير أن دار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية، بل هي حياة باقية دائمة. أهل الجنة في نعيمه يتفلتون وفي روضاتها يحضرون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، كما قال عز شانه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الآيات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر بالأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدق المؤمنين. ورحم الله شيخنا حافظ ابن أحمد الحكمي، ذكر أهل الجنة وما هم من النعيم يتكلمون، فقال في مقعد صدق: حبذ الجار ربهم ودار خلود لم يخافوا زوالها، فواكفها مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين ظلالها على سرر مرفوعة، ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واقفا لها: فطائنها استبرق كيف ظنكم بواهرها لا منتهى لجمالها. بينما أهل النار والعياذ بالله في جحيمها يصطرخون وفي دركاتها يتقلبون ومن ضريعها وزقومها يأكلون وعليه من الحديد يشربون. وبالسياط الحامية ومقامع الحديد يضربون: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الآيات. لذا وغيره معشر الإخوة والأبناء، فإن الله قد أمرنا بكل ما فيه صلاح ديننا ودنيانا ومعادنا ومعاشنا، فنهانا عما يضرنا في ديننا ومعادنا ومعاشنا، حقا لقد أمرنا عز شأنه بطاعته جملة وتفصيلا، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، وطاعة السلطان المسلم في أرض الله. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمرنا بعبادته وحده وترك عبادة ما سواه، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأمرنا بالمسارعة بصالح الأعمال الظاهرة والباطنة لتكون سببا لمرضاته وجنته التي نعتها لنا في متقن آياته وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في غير ما آية وحديث كما مر علينا طرف من ذلك. وأمرنا سبحانه وتعالى أن تكون المنافسة بيننا في كل عمل صالح مبرور يكون سببا في رضا الرب الكريم والفوز بحياة السرور والحضور في جنات النعيم. وأمرنا تبارك وتعالى بالاستقامة على طاعته أقوالا وأعمالا، ووعدنا عليها ما قصه علينا في ذكره الحكيم بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وأمرنا بما نحن في أمس الحاجة إليه وهي التوبة النصوح التي يمحو الله بها الذنوب ويستر بها العيوب ويرفعنا بها درجات. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وغير ذلك كثير مصدره كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أئمة الهدى من الصحابة والتابعين لهم على النهج المرتضى. وأختم هذه الكلمة التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة لي ولكم، أختمها بما جاء عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله تعالى حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء، فليحفظ الرأس وما وعى، فليحفظ البطن وما حوى، فليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وبوصية الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال متحذرا من اتباع الهوى وطول الأمل: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وأذكر به السامعين بواسطة هذه الوسيلة، هي من نعم الله عز وجل على العباد الذين يستغلونها ويستثمرونها في طاعة الله عز وجل وفيما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكان الكلام واضحا، أتفضل. أسباب الثبات على المنهج السلفي للدرجة الأولى طلب العلم الشرعي على أهله السائرين على نهج السلف الصالح الذين ينطلقون من نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والاستمرار الدائم في الطلب والبحث مع العناية بالقرآن الكريم تلاوة وتفهما للمعاني والسنة المطهرة كذلك عناية بها وبذلا للجهود للاطلاع عليها وعلى أحكامها وتعلم السيرة النبوية التي تعرف منها كيفية دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الأمة جمعاء على اختلاف طبقات الناس ويعرف جهاده ونصائحه وسياسته للأمة إذ أنه لا تنفع دعوة إلى الله عز وجل إلا إذا كانت على منهاج النبوة القادمة ومنهاج النبوة لا يدرك إلا ببذل الجهود في طلب العلم الشرعي على أهله وعند ذلك يكون العبد قد أتى بأعظم الأسباب التي يكون بها سلفيا بحول الله وقوته فتثمر دعوته ويجعل الله له البركة في أمره فيكون نافعا أينما حل وأينما ارتحل. أولاً نحمد الله عز وجل على ذلك ونهنئ أخواتنا وبناتنا السائرات على نهج السلف فعليهن بالتطبيق العملي لما علمنه من منهج السلف وعلى رأسه فهم العقيدة السلفية الصحيحة والمنهج العملي ومن ذلك ما يخصهم من الالتزام بالحجاب الشرعي والعفة والبعد عن الرجال الأجانب والتحصن الدائم فكم لهن من الأجر إذا اعتبتن الحجاب بأن من امتثل أمر الله فقد عمل صالحا والله وعد بالثواب الجزيل العاملين بالصالحات ما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون فعليهن الثبات والدوام على الالتزام بشريعة الله مطهرة وأحكامه العادلة ومن ذلك حكم الحجاب الذي حصل التساهل فيه في كثير من ديار المسلمين وكثر التبرج والسفور ممن أكرمهن الله بالإسلام فعلى السلفيات أن ينشرن الدعوة إلى الالتزام بالكتاب والسنة عموما والالتزام بما يخصهن من الحجاب والطاعه في المعروف، طاعه الابوين وطاعه العالم الناصح في شرع الله وتنفيذه، وطاعه الزوج وتربيه الابناء وتربيه البنات، وتخفي الدعوه في المجتمع بحسب الطاعه والقدره، والله يكتب لهن الاجر والثواب، والحمد لله على نعمه وفضله واحسانه. والله يا اخي قضيه السياسة، فالسياسة يجب أن تكون شرعية، والسياسة الشرعية بالنسبة لاختيار الحاكم واختيار ذوي الكفاءات الذين يقودون الأمة قيادة صالحة، هذا يفوض له طائفة من الناس وتحل الحل والعقد، لا من هب ودب مما يسمى بالاقتراعات من المسلم والمجرم والصغير والكبير والذكر والانثى والمؤمن والفاجر. هذه طريقة ليست سليمة وليست صحيحة. اذا فالطريقة الصحيحة والسياسة الشرعية ان الحاكم يختاره اهل الحل والعقد، وأن أهل الولايات الذين يعنون أمر الأمة كذلك مع الحاكم العلماء أهل الحل والحزم، حتى تكون الدولة على طريقة الإسلام وعلى طريقة الشريعة وعلى طريقة السياسة الشرعية التي يجب أن تكون عليها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما الانخراط في سلك الله الفوضى والغوغائية فأهل العلم يترفعون بأنفسهم ويبينون للناس بالحكمة بدون مجازفة، ولا أن يزجوا بأنفسهم فيما يؤذيهم في دنياهم وشؤونهم. التوبة الصحيحة أولا يحمد الله إن كان صادقا في توبته ويعود إلى ما كان عليه من المنهج السلفي من العناية بالكتاب والسنة وفهم الأحكام الشرعية وتطبيقها تطبيقا عمليا، وأخذ العلم عن الأشياخ ومجالسة الصالحين وإقامة الفرائض على الوجه الصحيح، والتقرب الى الله بالنوافل واعتياد المساجد، والاستمرار في طلب العلم، ونبذ ما كان عليه من الانحراف، وعند ذلك ان صدق فان الله قد وعد التائبين بقبول توبتهم ومغفره ذنوبهم، بل ويبدلها حسنات بفضله وكرمه، كما في آية الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال عز شأنه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كل حال أحكام النصوص، أحكام أحكام عامة تندرج تحتها الجزئيات التي يتناولها عموم النصوص، فالناس يعرفون بأعمالهم، أهل السنة يعرفون بالتزامهم واعتصامهم بالكتاب والسنة ولتطبيقهم العملي في واقع الحياة، وأهل الأهواء والانحرافات والضلالات يعرفون أيضا بتصرفاتهم بدعوتهم المخالفة لمنهج السلف ولمخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة وحديث سلف الأمة. فقد يعرف الشخص بأنه من أهل السنة حتى لو يعرف الشخص الآخر المضاد المقابل بأنه من أهل البدعة، وهذه المعرفة لابد أن تكون حقيقية، عليها أدلة سواء لأهل السنة أو لأهل البدع والضلال، وهذا أمر لا يخفى. فمن قديم الزمان عرف أهل السنة وأئمة السنة بأسمائهم، وعرف تلاميذهم، وعرف أئمة البدع الذين يدعون إلى النار بأسمائهم، كما عرفنا الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وبشر المريوسي وواصل وعمر بن عبيد ومعبد الغيلاني دمشقي، وعرفنا الخوارج بأفعالهم، وغير ذلك من أهل البدع من الشخصيات وأتباعهم من أهل الملل والنحل المخالفة. فهذا أمر معروف أن أصحاب السنة يعرفون بأعمالهم بأقوالهم وأفعالهم، وأن أهل البدعة يعرفون كذلك بأقوالهم وأعمالهم في غابر الأزمان وفي هذا الزمن. فلا يجوز لأحد أن يموغ ويلبس على الناس فيقول لهم إن نصوص الكتاب والسنة لا تنص على أهل البدع بكذا أو كذا. الحقيقة التعليم وتبليغ شرع الله تبارك وتعالى تبليغ لجميع الناس، تبليغ للكافرين ليدخلوا في الإسلام، وتبليغ للمنافقين وأتباع الأهواء ليلتزموا بأحكام الإسلام والسنة باطنا وظاهرا، وتعليم للجاهلين من المسلمين الذين يجهلون أحكام الشرع، وتعليم للمبتدئين من أهل السنة والراغبين فيها ليزدادوا معرفة إلى معرفتهم ويزداد إيمانهم، وتعليم للصغير والكبير والقاصي والداني. هذا هو الذي مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، كما ترك طبقة من طبقات الناس إلا حرص أن يبلغهم شرع الله ودين الله، فمن امتثل فالحمد لله، ومن أبى فإن لأئمة الإسلام مواقف منه معروفة ومشهورة موقفهم من أهل الكفر وموقفهم من أهل البدع والضلال وموقفهم من الناس المعرضين عن هذا الدين يؤالجونهم على ضوء الكتاب والسنة بالحكمة التي آتاهم الله وأقدرهم عليها. ويكفي هذه الأسئلة ذا القرنين، فيها بركة إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام، سبلغ سلامنا لهم.